أن يكون شيطانيا، لا مصير ثالثا ولا أمر فيه توسط بين الأمرين. ويوم القيامة إما أن يكون العبد من حزب الشيطان أو أن يكون من حزب الرحمن. قال الله عز وجل في سورة المجادلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. وقال عن أهل الإيمان: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهما حزبان لا ثالث لهما. إما أن تكون من المكرمين ينادى عليك باسمك واسم أبيك إلى الرحمن وفدا وتكون في ظل العرش عن يمين الرحمن، أو الأخرى عياذا بالله ويكون الخطيب لك هو الشيطان. إما أن تستبشر وتضحك وتشنف سمعك بسماع الرب سبحانه وتعالى، وإما الأخرى عياذا بالله أن يظلم الوجه ويكون عليه القطرة والغبرة ويسق الأذن بخطاب الشيطان. السؤال: كيف أكون ربانيا ولا أكون شيطانيا؟ الذي لا تعرف أنت أن الشيطان يصنفك بعد كل عبادة، يصنفك بعد كل طاعة، يصنفك بعد رمضان، يجدد التصنيف بعد الحج، يجدد التصنيف. لك ملف كامل عند الشيطان، والملف هذا ليس خاص بك فقط، بل ابتدأ هذا الملف مع أبيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لما خلق الله آدم طاف الشيطان به، ذهب الشيطان ليصنف أباك. لما خلق الله آدم طاف الشيطان به فوجده أجوفا، يعني لا شيء بالداخل، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك، فبدأ يضع الخطط على هذا المنوال. للشيطان أشعة كأشعة الأطباء، يستشف بها قلبك ويعرف بها مدى إيمانك ويقينك وكيفية استجابتك. وتعظم هذه الأشعة بعد كل طاعة، بل بعد كل دمعة لله. أين الكلام؟ في كتاب الله. قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذا الشيطان معه طرفان، معه تصنيفان، هناك التصنيف الثالث لمن قوي عزمه سنحكي عنه. التصنيف الأول أن الشيطان يأتي إليك فيرسل إليك طائفا، انظر قوله تعالى: طائف من الشيطان، يعني هذا مصدره جاي من الشيطان، ما قال طائف الشياطين، قال لا، يعطيك فكرة، يعطيك حلما، يعطيك أمنية، يشغلك بطائف. هذا اسم الاختبار الأولي، يختبر القلب، ستقع في الذنب ولا لا، ما هي سرعة استجابتك. إن الذين اتقوا، هذا الصنف الأول، اللهم اجعلنا من المتقين. إذا مسهم، مجرد المس لا التحكم لا التمكن، إذا لو دخل هذا الطائف إلى القلب وتمكن فمن الصعوبة الإقلاع، ممكن تقلع لكن من الصعوبة. الحل أنك تطرد هذا الوسواس فورا. يأتيك الشيطان بصورة لامرأة، بصورة للمال، بصورة لتضيع الأوقات، يمنيك يجعلك تصدر في هذا الطائف، فإن تمكن منك أعطاك الخطوة الثانية. ذلك ربنا يقول: وإخوانهم. إذن إما أن يكون من المتقين أو أخ الشيطان عياذا بالله. في الثالث يدايبه، المتقي ينفصل تماما. إذا مسهم طائف من الشيطان، ركز، تذكروا، انتبهوا، فإذا هم إذا هنا الفجائية يعني إذ فجأة وهو يسبح جاءوا بصورة امرأة يريد أن يؤزه على الزنا على الافتتان بها. لما جاءه الخاطر وسيطر عليه بدأ يتذكر. ما تذكر؟ هل تذكر القيامة؟ هل تذكر رؤية الله؟ هل تذكر السؤال بين يدي الله؟ هل تذكر الموت؟ هل تذكر القبر؟ أي كل هذا وارد. تذكر أي تذكر بإرادة الله عز وجل بسابق إحسانك يعطيك الله عز وجل ما يذكره. لذلك يوسف عليه السلام قال الله عنه هو يوسف حصل المسألة دي ولقد همت به وهم بها ببشريته مسألة الخاطرة بك ولقد همت به هذا هم فعل وهم بها مسألة خاطرة لولا أن رأى برهان ربه له مسألة تذكره لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وده تيجي معنا في مقامات الربانية إزاي رب كيف يصرف الله عنك السوء؟ ليه أنت بتقع في الذنب؟ ليه تركك؟ ليه رفع عنك يد الحماية؟ ليه ما كانش في سمعك وبصرك ويدك وريبك؟ ليه؟ ليه ما حفظت هذه الأعضاء؟ سنذكر إن شاء الله تعالى. فيوسف حفظ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم إذ فجأة مبصرون أبصروا الأمر قام توضأ صلى استغفر الله عز وجل سأل الله أن يصرف عنه هذا فصرف عنه. آدم عليه السلام عمل الشيطان مع الأشعة وهو في داخل الجنة لما طف به وأسكنه الله الجنة قال الله لآدم كل من هذه الأشجار كل من الجنة كل رغدا كل بلا سؤال بلا عناء بلا محاسبة كل زي ما أنت عايز كل من كل شجرة إلا قال ولا تقرب هذه الشجرة. إذن إنك الشيطان يريد منك بس تجرب لا يريد منك أن تفعل لا هو يعطيك الطيف ولا تجرب فإنك إن اقتربت أكلت خلاص انتهت. مجرد ما يديك صورة لامرأة مجرد ما تنظر ستزني انتهت لم تقطع هذا في البداية انتهت. لذلك قال الله لا ولا تقرب ما جاتش ولا تأكله لأن مجرد الاقتراب أكل على طول لازم يكون بينك وبين الحرام حاجز حاجز متين. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ماذا يفعل الشيطان؟ بدأ بالطائف قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا أول طائف ربنا ذكر المسألة اللي جت مع آدم من أول لآخر. أول طائف هل أدلك تحضيد الطائفة والأمنية على شجرة الخلد وملك لا يبلى. بدأ آدم يتزعزع لكن لم يأكل. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا جزم بقى جزم. الأولى كانت أمنية فلما استسلم آدم لهذه الأمنية الأولى ولم يطردها أتبعه الشيطان بمقول لها حتى يضعف عزمه. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا نفي واستثناء يعني حصر وقف إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. زادت الزعزعة عند آدم وقاسمهما دي التالتة والله إني لمن الناصحين وقاسمهما إني لكم أنا من الناصحين. لما اداله الأولى ولم يقترب اداله الثانية فلم يقترب لكن تزعزع أعطاه القسم اليقيني. ولأن آدم مؤمن فإنه لا يتخيل ولا يتوقع أن يكذب رجل بسم الله أن يكذب عبد بسم الله فخدعه من إيمانه قال والله فصدقه. قال الله تعالى فأكل منها ما قال اقترب قال فأكل على السرعة والتعقيب فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطافق يخصفان عليهما من ورق الجنة لأن الذنب كشف عوار القلب العورة ظهرت خلاص ما عاد الدمعة راحت القرآن كنت تقرأه راح الصلاة اللي انت كنت بتصليها راحت الصدقة يا رجل الصدقة وأقسم بالله أنا ما بقول كده عشان تتصدق في المسجد هنا أبدا الصدقة مرة تتصدق مرة ترجع بإيديك تاني إزاي تعمل كده كيف تفعل ذلك كيف تعود الله على شيء ثم ترجع إنما رجعت من وسواس الشيطان إنه قالك ربنا مش هيخلف، أنت عندك عيال، معكش فلوس، ما تطلعش، إزاي؟ كيف يخدعك؟ كيف يخدعك؟ والله يقول كما قال الآدم: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كيف تبطأت؟ كيف رجعت؟ خدعك. قال: بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما: ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ كيف لم تستمعا؟ كيف لم تستمعا؟ لذلك أخرج أباك من الجنة بلقمة حرام، تطمع أنت أن تدخلها ببطن ملئ بالحرام؟ يا ابن طلع بلقمة، طلع بلقمة واحدة خرج، فالجنة لا يدخلها خبيث، تطمع أنت تدخلها ببطن ملئ بالحرام، بفرج ملئ بالحرام، بعين ملئ بالحرام، ببخل، تطمع أن تدخلها ببخل على الله؟ لما جاء كما عند الحاكم وصححه وفق الذهبي من حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: جئت أبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فاشترط علي أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة وأن أصوم رمضان وأحج البيت وأجاهد في سبيل الله. قال بشيره: أما اثنتان فلا أطيقهما. الاثنين ما أعرفش أعملهم، الأولى أما الزكاة فما عندي غير 10 زود رأس، 10 جمال هم زادوا أهلي وحمولتهم، وأما الجهاد فإني سمعت أن من ولى في القتال غضب الله عليه، وإني لا أضمن إذا وقع القتال واحتدم كرهت نفسي أو كرهت الموت وخشعت نفسي فيغضب الله علي. قال: فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وحركها. تخيلنا بقى، قبض يده وحركها وقال: لا صدقة لا جهاد فبما تدخل الجنة؟ لا صدقة لا جهاد فبما تدخل الجنة؟ قال: بيعني يا رسول الله، بيعني. فبايعه عليهن كلهن، انتهت القضية. فإذا المسألة كده، فالشيطان يأتيك ليصبطك ليرجعك، فهو بيرجعك في الذنب ليه؟ لتكون شيطانيا لا ربانيا. هو إيه اللي عمله مع آدم؟ خرجوا من الجنة، فاز من آدم بجولة، لولا أن رحمة الله تداركت آدم ورجع إلى الله وتاب لهلك آدم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تذكروا فإذا مبصرون. أما بقى الأشعة لو نجحت تبقى كارثة. لو نجحت أشعة الشيطان معك وصنفك إنك شيطاني وأخذك، قال الله: وإخوانهم، ركز كده، يمدونهم. هنا مدد بقى، إمداد. الأولاني كان طائف وخلص، الثاني بقى لما أنت استجبت للأول للثاني للثالث صار هناك إمداد. شوف ربنا بيقول لك ما بيوجعش في المعصية الرحمة. يمدونهم فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار، إمداد بعد إمداد، مش هيسكت والله ما هيسكت حتى يدخلك النار. يمدونهم في، ما قالش بي، قال في. ليه؟ ايه الفرق بين الباء والفاء؟ قال لك بالغي بأسباب، أما في الغي يعني أنت دخلت خلاص. يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، ما فيش رجوع. لذلك العلماء يقول: يا أخي الوقاية خير من العلاج، أن تترك الذنب خير من أن تتوب فلا تدري أتقلع أم لا. أصل التوبة مش ندم بس، ده إقلاع. الرجل يسمع عن الصلاة وقلبه يخشع بس عارف يصلي، والنفس أصلي، نفس أصلي، نفس أحافظ على الجماعة وتكبيرة، مش قادر، لأن الإقلاع لا يكون إلا إذا أراد الله. أنت أذنبت، أنت زريت، سرقت، قتلت، براحتك، أنت عملت اللي أنت عايزه، لكن إنك أنت تقلع بقى وترجع تاني رباني لحظيرة الرباني، دي بتاعت ربنا بقى مش بتاعتك. ولذلك شوف الثلاثة لما تابوا كعب الملك وصاحبيه، قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا. مش بتاعتك، فإنك تترك الذنب سلامة أن تسلم من الذنب. لذلك شوف يمدونهم في الغي. في حديث الصراط النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا غم بفتحة من الفتحات، عايز يفتح حرام، يقول له وعز القلب: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتح تلجه. ليه؟ قال له منزلق يا ابن منزلق، مش انت هتروح تشيل الستارة وتتفرج، لا، مجرد ما تقترب تشيل الستارة تدخل، واذا دخلت بتدخل ايه؟ ولوجا. الولوج هو الدخول بعمق، يعني انزلاق، يعني المكان ده منزلق مش سهل، يعني مجرد ما تحط رجلك لا تثبت، لا تثبت، تدخل على طول، واذا دخلت فالله اعلم متى تخرج. يبقى اول دواء لك انك تعلم ان الشيطان يجري اشعه على قلبك، فهو ما ياتيك خاطر استغفر الله اطلع، تذكر كلامي ان الله يقول ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. اقول ما تسمعون واستغفر لكم فاستغفروا الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. هذا وقد علمت ألا تكون شيطانيا، يبقى المسألة كن ربانيا، كن ربانيا. كيفية الربانية؟ قال الربانية لها مقامات أربعة، ولذلك يقول صحة الاعتقاد دليل صحة العمل. مستحيل تصلي صح لما تكون انت بتعتقد في الله صح، مستحيل ترضى عن الله الا اذا اعتقد الله خالق حكيم، الله خالق حكيم، وطالما انت تعتقد انه خالق حكيم يبقى الوضع الذي ارادك عليه هو مطلق الحكمه، منتهى الحكمه، انه يجعلك فقير، انه يجعلك موظف، انه يجعلك راتبك 10,000 او 1000 او 2000، ده حكمته هو، اما ارادتك انت فليست بحكمه. فاذا كنت تعتقد في الله سترضى عن الله، لان انا بعتقد انه حكيم، يبقى هذا خير، اخذ ولدي ده خير، اعطاني زوجه صالحه ده خير، زوجه غير صالحه ده خير، منتهى الحكمه، خالق حكيم. قال الله وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويختار ما كان لهم الخيره، سبحان الله عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. اذا انت المساله بد ان تسلم الله. الربانية مقامات أربعة: علم وعمل ودعوة وصبر، هذه مقامات الربانية الأربعة، واللي انت هتتحسب عليها يوم القيامة. لذلك الشافعي رضي الله عنه لما قرأ سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال لو لم ينزل الله على العباد إلا هذه السورة لكفتهم. ليه؟ هل فيها الربانية الأربعة؟ فيها المقامات، إلا الذين آمنوا أدى العلم، وعملوا الصالحات أدى العمل، وتواصوا بالحق أدى الدعوة، وتواصوا بالصبر أدى الصبر، صبر على الأذى في سبيل الله عز وجل. إذن عندك مقامات أربعة، أنا أخذ المقام الأول لأن المقام الأول يجلب بقية المقامات. مقام العلم، العلم أي العلم بالله عز وجل وبالاعتقاد الصحيح، لكن ما أتكلم في الاعتقاد بل إن كلام طويل وخطبة قصيرة، لكن هكلمك عن أمرين على سرعة. الأمر الأول، قال ابن القيم حذاري حذاري، احذر من أمرين، فإن لهما عواقب سوء، فإن لهما عواقب سوء. الأول رد الحق إذا خالف الهوى، يعني أنت رد الحق لمخالفة هواك، فأنت يأتيك الحق يبقى أنت بتبنش ليه، إما هوى إن الشخص اللي بيتكلم مش عاجبك، أو أنت شايف نفسك أعلم منه ممكن، أو أنت شايف إن الحق دي ما ينفعكش أو ما يمشيش معاك. قال الله، قال ابن القيم فيعاقب بهذه الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إذا يا عم الشيخ اللي وقع في الذنب وسادر فيه مش عارف ترجع، ربما ربما يكون أنك رددت الحق لأنه خالفك، أي حق بقى، أي حق، أي حق في الدين أنت ترد عشان خالف هواك أو خالف معيشتك أو خالف حالتك. الله قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون، سنتركهم في ذنوبهم لا يرجعون، لان لن تستطيع ان ترجع الا اذا اراد الله عز وجل، فيتركك في الطغيان تعمى في عمه وجهل وظلم وفي ظلمات لا تخرج منها الا اذا اراد الله عز وجل برد الحق لمخالفه الهوى. الامر الثاني، قال والا تفعل الموعظه بمجرد السماع، لذلك نحن نسمع للانتفاع لا للاستمتاع. قال الله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الباب. فشوف قال: فإنك إن استمعت ولم تعمل، يعني تباطأت ما عملتش على طول، فإنك تعاقب بهذه الآية. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. ليه؟ إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. إذا أنت عندك أمرين مبنيين على العلم، إما أنت بتبقى قاعد في الذنب مش عارف تطلع منه، إما أنك رديت الحق لمخالفة الهوى، أو أنه جاءك الحق فلم تستجب له وقعدت واستبطأت وانتكست ولم تفعل. ده فيه عقوبة دفع عقوبة. الأمر الثاني قاله ابن الجوزي في كتاب المدهش ونختم، قال: إنني عسرت ذات مرة وجعت اتكعبلت فأخذت من ذلك الرشد، ضرب الذنب تبتلع في ذلك، أخذت من ذلك الرشد أن الإنسان إذا عثر لو اتكعبل فإنه ينظر إلى أمرين، ينظر إلى الشيء الذي عثر به، أنا اتكعبلت في إيه، وينظر إلى الأسباب التي افتقدها حتى عثر. يعني إيه اللي أنت ما خدتش بالك منه فتسبب إنك اتكعبلت، فأنت في الذنب كده. لما تقع في الذنب، ما هو الذنب الذي عثرت به؟ كبير صغير يمقته الله، الله عز وجل يعفو عنه بأداء باستغفار وتوبة ولا حق عباد؟ لازم تعرف قدر الذنب عشان تعرف الشيطان عمل معاك ايه، انت عنده ايه، متصنف ايه، لان على قدر التصنيف يديك الذنب. الشيطان شغال معاك بست طرق: كفر، ان عجز وانت ما سجلتش له بدعه، ان عجز كبيره، ان عجز صغيره، ان عجز يشغلك بالمفضول عن الفاضل قبلها يشغلك بالمباحات، ان عجز يشغلك بالمفضول عن الفاضل. يا ترى انت وقعت في ايه، كفر ولا بدعة ولا كبيرة ولا صغيرة، عشان تعرف درجتك عند الشيطان. الكافر ده فوق في أعظم المصائب، والمبتدع مصيبة اللي بعده. فأنت لو وقعت في بدعة اللي انت حصلت دي مصيبة كبيرة، مصيبة بعد كفر، أو وقعت في كبيرة تركت الصلاة زنيت سرقت، ولا وقع في صغيرة، ولا انت وقع في مباحات بتاكل كتير وتنام كتير وتتكلم كتير وتنظر كتير، ولا انت وقع في مفضول عن الفاضل، تبقى فاتح المصحف تقرا يقول لك قوم صلي ركعتين، تسيب المصحف تقوم صلي ركعتين، بتصلي ركعتين يقول لك اقعد استغفر الله 100 مره، بيضحك عليك بيخسرك، لان صلاتك افضل من الاستغفار، بدليل انه ادالك عباده اجل، عايز يطلعك من العباده الاعظم. عشان كده العلماء بيقول لك لما يجي لك وسواس وانت بتصلي اقعد اقرا جزء قران صلي، فالله يرضى هذه العباده الان. الشيطان عارف يعلم، عشان كده بيشغلك بالمفضول عن الفاضل. فانت اللي انت وجعت فيه ايه هو، عشان تعرف الشيطان مصنفك ايه، 1 2 3 4 5 6 ولا انت بتصنف ايه، والشيء الثاني ايه الاسباب اللي ادتك الى ذلك. هذا العلم. لو انت بقى سايب في الدنيا كده خبط عشواء لا تصل، لا تصل خالص مطلقا لا تصل، وعبادتك تروح منك. قد ابصرت ان تكون ربانيا بمفارقه اشعه الشيطان وان تستجب لمقامات الربانيه الاربعه. الله أسأل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر قلوبنا وأن يصلح نفوسنا وأن يهدي قلوبنا وأن يسلل سخيمة صدورنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، أصلح فساد قلوبنا، اللهم أصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد وما يرضيك يا رب العالمين. أيها الإخوة، قد انتهت الخطبة كالعادة، أنفقوا لله يوم اثنين بس الله يكرمكم، واجمعوا التبرعات، وفي الساحة أيضا أنفقوا لله يعطيكم الله عز وجل من خيره ويزيدكم، برهنوا أنكم ربانيين.